بسم الإله نبدا قولي يا ناس، ثم الصلاة على الهادي المفضل، يا خير خلق الله وجميع الأجناس، يا نور من السماء علينا هلال. بسم الإله نبدا قولي يا ناس، ثم الصلاة على الهادي المفضل، يا خير خلق الله وجميع الأجناس، يا نور من السماء علينا هلال. حبيب القوم في يوم الباس، نرجوك في يوم القيامة تعجل، في يوم نار تلهب عنها حراس، انفوس خايفة ودموعتها وطال، ميزان وامقاص املاك وجلاس، لا نقص لا زياده على ما تفعل. بسم الاله نبدا قولي يا ناس، ثم الصلاه على الهادي المفضل، يا خير خلق الله وجميع الاجناس، يا نور من السماء علينا هلال. يا جاهل الحقيقة مالك إحساس، بالدار فانية ودنيا ترحال، احنا العبيد وانت لينا خلاص، عبادنا دما وذنوبتها وال، يا صاحب الوفا يا منقذ الانفاس، يا صاحب الغمام عليك الامان. بسم الاله نبدا قولي يا ناس، ثم الصلاة على الهادي المفضل، يا خير خلق الله وجميع الأجناس، يا نور من السماء علينا هلال. انت الشفيع لينا يا سيد الناس، يا صاحب الهدى عنا لا تبخل، أنا الوحيد وأنت لي والناس، قلبي ضرير وشاهي لبيتك نوصال، أنت النور لينا في ليل دماس، يا عز من عيوني وما تتأمل. بسم الإله نبدأ قولي يا ناس، ثم الصلاة على الهادي المفضل، يا خير خلق الله وجميع الأجناس، يا نور من السماء علينا هلال. بجاه خلقي مرفوع القنطاس، مقبولة طالبتي والخطوة تسهل، وانت مزورتي ونحج بإخلاص، ونشوف سيدنا وتوبة تكمل، ويزول خاطري عنه ذات هواس، بجاه من صلى فالبيت طوال. بسم الإله نبدا قولي يا ناس، ثم الصلاة على الهادي المفضل، يا خير خلق الله وجميع الأجناس، يا نور من السماء علينا هلال. مخطوف خاطري والقلب هلواس، ذنوب كثيرة كثرة وعبادك تجهل غفران خلقي وعلينا عساس بجاه خلقي ذا الدعوة تقبل مداح راحت مقصد في الراس سعادة الدنيا والعمر طوال بسم الإله نبدأ قولي يا ناس ثم الصلاة على الهادي المفضل يا خير خلق الله وجميع الأجناس يا نور من السماء علينا هلا مداح راحت مقصد في الراس سعادة الدنيا والعمر طوال شهادة الآخرة هي الأساس ببان جنتك عني لا تقفل أنا والدي واللي جلاس وجميع من يصغى لي صعب وتسهل بسم الإله نبدأ قولي يا ناس ثم الصلاة على الهادي المفضل يا خير خلق الله وجميع الأجناس يا نور من السماء علينا هلا بسم الإله نبدأ قولي يا ناس ثم الصلاة على الهادي المفضل يا خير خلق الله وجميع الأجناس.